يقول حسن البنا في مجموع الرسائل: الدعاء إذا قرن بالتوسل لأحد من خلقه خلاف فرعي وليس من مسائل العقيدة، ما حكم هذا القول وما قولكم بمن يقول أنه مجدد ويمدحونه على المنابر؟ هذا فقط صواب الله المسائل الشرعية، الدعاء بالوسائل الشرعية من أسماء الله وصفاته الأعمال الصالحات، أما التوسل بجاه فلان أو بحق فلان لا شك أن مسألة خلاف، لكن الصواب أنه لا تجوز هذه الوسيلة بجاه فلان أو بحق فلان. وش حسن البنا وغيره لهم دعوة، لهم كلام طيب ولهم أعمال طيبة ولهم أشياء أعطوا فيها يغفر الله لنا وله. الإنسان يؤخذ من قوله الطيب ويصرف وراءه ويكون مجددا فيما أصاب فيه مخطئا فيما أخطأ فيه، وهو معنى مجدد أنه يصيب أبدا ولا يخطئ، المجدد قد يصيب في شيء ويخطئ في شيء. المجدد معه يدعو إلى طاعة الله ورسوله، يدعو إلى الإسلام، يدعو إلى توحيد الله، يدعو إلى الحق، وهو معنى أنه معصوم ما يخطئ أبدا قد يخطئ، يرى أنه مصيب في هذا الشيء ويخطئه، لكن المهم أن يكون هدفه الحق ومطلوبه الحق، يدعو إلى ما قال الله ورسوله، يدعو إلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله، هذا هو الواجب على طالب العلم. وإذا كان الداعي قد مات وكتبه موجودة يبين له الصواب والخطأ، فما أصاب فيه قبل وما أخطأ فيه، مثل بقية العلماء الماضي كتبه موجودة ما وافق الحق فيها قبلناه قبله العلماء، وما خالف الحق بكتبهم ردوه مع الترحم عليهم ما دام من أهل السنة ما دام من أهل التوحيد والإيمان، يترحم عليهم ويدعى لهم، وما أصابوا فيه لهم أجران وما أخطأوا فيه لهم أجر واحد، وخطأهم مغفور إذا اجتهدوا وقصدوا الحق، رضي الله عنهم ورحمهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.